هل يمكن لجماعة مسافرة أن تصلي الظهر مثلا قصرا وهم في جماعة؟ إذا كانوا مسافرين السنة لما يصلوا الظهر ثنتين، فيصلوا مع الناس مع المقيمين، صلوا معهم دخلوا معهم في الصلاة، وجب عليهم الإحماق، يصلوا أربعة، لأن المسافر يصلى خلف المقيم يلزمه فيصلي أربعة، هكذا جاءت السنة. أما إذا صلى وحدهم هم مسافرون الظهر أو العصر أو العشاء فإنهم صلوا ثنتين، هذا هو الأفضل له، وإن صلى أربعة فلا حرج. جزاكم الله خيرا.